تستناش حد يدعمك دينيا. بكل صراحة، لو كل حاجة طاعة لله عز وجل ومعصية هتستنى لها إذن من حد، يعني فلان بيقول لك احلق لحيتك فأنت مش عارف تربي لحيتك عشان خاطر هو قال إيه احلق، وفلان بيقول لك ما تطلعش تصلي فانت مش عارف تصلي عشان خاطر فلان قال لك ما اعرفش ايه، وفلان قال لك كذا وفلان قال لك كذا، هتبقى انت في الاخر دينك سيذهب في فلان وفلان وفلان وفلان، في الاخر كل الفلالين دول هيسيبوك وتروح لربنا سبحانه وتعالى فردا يحاسبك على ما فعلت بنفسك، مش هيبقى في فلان، فاختر.